اذا لاحظ لما نتكلم عن اداره قاعد نتكلم عن انتاج عن اداء وقاعد نتكلم عن جهد ووقت وتكلفه، بينما في القياده انا همي ليس الاداء وانما همي الانسان. المدير يهتم بالانتاج، القائد يهتم بالناس اللي راح يعملوا الانتاج. فاذا انا قدرت احرك الناس تحريك صح سينتجوا انتاج جيد بجهد اقل ووقت اقل وتكلفة اقل. اذا احدى نتائج القيادة الفعالة هي الادارة الجيدة. وان كان من الناحية العلمية البحتة موضوع القيادة يدخل تحت علم الادارة، لكن الادارة الفعالة هي نتيجة من نتائج القيادة الفعالة، وهذا تطلب مجموعة عناصر. ولنبدأ بالعنصر الاول وهو التأثير. احنا قلنا تحريك الناس، بمعنى كيف سيحرك الناس؟ من خلال تأثيره عليهم، قد يؤثر عليهم بإقناعهم، قد يؤثر عليهم بسلوكيات معينة أو صفات معينة توجد عنده، أسباب كثيرة قد تؤثر فيه. ما الذي يؤثر في الناس أكثر من غيره؟ هذا هو موضوع رئيسي. لو علمتك خمس صفات وقلت لك لو كانت عندك الخمسة ستحرك الناس أكثر من أي شيء آخر، أكثر من اللي ما عنده هذه الخمسة أو سبعة أو تسعة، كيف أؤثر في الناس؟ هذا هو موضوع القيادة. إذا استطعت أن أؤثر بالناس سأحركهم نحو الهدف، إذا لم أستطع لن أحركهم. إذن موضوع القيادة يدور حول موضوع التأثير. وهنا جاء الاختلاف الواسع بين علماء الإدارة والذين كتبوا في القيادة. كل واحد عنده نظرية، يقول لك واحد يقول لك هذه الخمسة هي الأهم، واحد ثاني يقول لا لا في سبعة غير هذه، في شيء مشترك لكن في شيء أخرى، في واحد يقول في 12 وحدة مهمة. من هو الصواب ومن هو الخطأ؟ سنستعرض هذا بعد أن نستعرض هذه النظريات. أصلا كل واحد إيش رأيه، ثم سنحكمكم ونخلص بالنتيجة ما هي الصفات أو المؤثرات اللي تخلي الناس يتحركون. عندنا مصطلح آخر سنستعمله وهو مصطلح النفوذ. مصطلح النفوذ باختصار القدرة على إحداث تغيير أو منع حدوثه. يعني في شيء مفروض يصير اللي عنده نفوذ يقدر يمنعه، وشيء ما يصير اللي عنده نفوذ يمشيه. ما تشوفون هذا كثير في خاصة في العالم العربي، احنا يعني في وزارات خاصة وزارة مثل وزارة التربية مثلا تلقى عدد الوكلاء المساعدين عدد كبير، لكن هل كلهم يتمتعون بنفس الدرجة من النفوذ؟ طبعا لا، في منهم من يستطيع ان يؤثر اكثر من غيره، بمعنى انه يحدث امور لا تحدث، التعيينات واقفة يعين او واحد مفروض يتعين وقفه. من اين ياتي النفوذ؟ هل النفوذ قابل للاكتساب؟ طبعا جزء منه ياتي من خلال ان الانسان ابن فلان، بس اسمه يكفي ان ابن فلان خلاص له نفوذ. فاحيانا فراج الوزير والله يمشي شغل احسن من الوكيل المساعد، وهذا واقع نشوفه في حياتنا بكل يوم، بمعنى في اشياء ما تصير يمشيها يدخلها ويمشيها، وفي اشياء تصير دخل وتكلم كلمتين في اذن الوزير ووقفها. وقد راينا هذا ونراه كل يوم. النفوذ يرتبط بالشخص، بالشخص نفسه وليس بالمركز. فراش ما عنده نفوذ، فراش عنده نفوذ، وكيل مساعد ما عنده نفوذ، وكيل مساعد عنده نفوذ. اذا انتقل الانسان من منصب الى منصب هل ينتقل نفوذه معه؟ طبعا، لان النفوذ مرتبط بالشخص ما هو مرتبط بالمنصب. لكن لو حضرتك انتقلت من مسؤول دائرة الى مسؤول دائرة اخرى، هل صلاحيات الدائرة تنتقل معك؟ لا. اذا في مصطلح اخر مهم جدا وهو السلطة. عندنا مصطلح اسمه السلطة يختلف عن مصطلح النفوذ. السلطة تعريفها الإداري هي الحق المعطى للقائد في أن يتصرف ويطاع. إذا أنت أمرت ولم تنفذ أوامرك ما عندك سلطة، وإذا ما بيدك حق أن تعاقب من لا ينفذ الأوامر أنت ليس بيدك سلطة. فالسلطة تعطيك الحق ومستمدة من الصلاحيات، وبناء على هذه السلطة يحدث عليك التزام نسميه المسؤولية. بناء على السلطة أنت مسؤول أن تحقق أهداف هذا المركز. فإذا واحد مدير شؤون الإدارية أو مدير الشؤون المالية، هذه السلطة في هذا الجانب له حق أن يتصرف ويطاع، واللي ما يطيعه حيقع فيه إشكال. لو مسؤول الشؤون الإدارية نقلوه وحطوه مسؤول النقليات، هل صلاحية الشؤون الإدارية تنتقل معه؟ لا، لأنها مرتكزة على المنصب. إذن السلطة تأتي من أين؟ تأتي من المنصب، من المركز الوظيفي. بينما النفوذ يأتي من أين؟ يأتي من الشخص. عندما تحصل على مركز ستحصل على السلطة، كيف تحصل على النفوذ؟ شو رايكم؟ هل ممكن اكتسب نفوذ؟ انا لو رقوني اعطوني منصب ساخذ سلطات، هل استطيع ان اكتسب نفوذ؟ ممكن اكتساب هذا الامر. طبعا موضوع النفوذ والقوة موضوع واسع وكبير، لكن هاعطيكم بعض اشارات فيه. من الاشارات المهمة فيه، تعرفون اكو قضية الان فيها ولع شديد يسمونها التوصيف الوظيفي، ان خلينا نحدد وصف لهذه الوظيفة، من هو مسؤولك، انت مسؤول عن من، ما هي اختصاصاتك. نصيحة لكم لا تعلمون حد، دير بالكم تقبلون بتوصيف وظيفي لانه يقلص نفوذكم. كل ما كان عملك محدد كل ما كان نفوذك اقل، كل ما كان عملك هلامي ما حد يعرف شنو بالضبط، كل ما قدرت تدخل نفسك في كل شغله. هذه الان بدينا نكتشف، طبعا هذا علم لا يدرس في الجامعات التقليديه، هذا علم يدرس بس بشكل خاص، لان فيه طبعا فيه العاب كثيره جدا. لاحظوا الان ارتباط هذه القضايا ببعضها، وكيف الان موضوع التوصيف الوظيفي ممكن يؤثر على نفوذي، ونفوذي سيؤثر على تحريكي للناس، تأثيري على الناس. كل ما زاد نفوذك كل ما كانت عندك فرصة اكبر ان تحرك الناس، كل ما زادت سلطاتك كل ما كان عندك فرصة اكبر ان تحرك الناس. والاهم هو النفوذ، اهم من السلطة. لذلك تلقى رئيس قسم يسوي اشياء وكيل وزارة مساعد ما يقدر يسويها، وقد رأينا هذا، لان هذا عنده نفوذ هذا ما عنده. هل هناك طرق لاكتساب النفوذ؟ اي الجواب نعم. على فكرة في دراسات كثيرة في هذا واحصائيات، من الدراسات اللطيفة تقول ان القصار اقل نفوذا من الاطوال. اذا هذه انا حبيت افرش لكم فرشة في بعض المقدمات المؤثرة على موضوع القائد والقيادة وتعريفها وارتباط هذه المصطلحات مع بعضها، وكيف انه حتى لو تكلمنا عن موضوع القيادة لن نستطيع ان نفصله تماما عن موضوع الادارة، او نفصله تماما عن موضوع النفوذ لارتباط هذه المصطلحات مع بعضها. وننتقل الى اهمية القيادة، اهمية وضرورة القيادة. نابليون عنده كلمة او قولة مشهورة، يقول جيش من الارانب يقودهم اسد افضل من جيش من الاسود يقودهم ارنب. عندنا مشكلة، لجيش من الارانب يقودهم ارنب في بعض الدول، عندنا اشكال. طبعا الافضل من هذا كله وافضل من قولة نابليون جيش من الاسود يقودهم اسد، هذه هي القولة الافضل والاعلى مرتبة. لكن لو حطيت هذا الخيار، ارانب يقودهم اسد ولا اسود يقودهم ارنب، لكن مهما كان الناس عندهم قدرات جيدة، اذا القائد فاشل كثير من هذه القدرات والنتائج ستضيع، وهذه المجموعة لن تكون فعالة. حاولوا كثيرا في الغرب ان يستغنوا عن مفهوم القيادة، فجاءوا بمصطلحات اخرى غير ليدرشيب وليدر، جاءوا بمصطلح كوتش المدرب، والان بعض الدورات تعمل على كوتشينج instead of leadership. كلام جميل نظريا، اثبتت الدراسات فشل عمليا. ما يمكن استبدال القائد بكوتش. طلعوا مصطلح اخر سموه facilitator اللي هو الموفق او المسهل، دوره يسهل مهمة الاخرين، لا يقودهم فقط ماذا تحتاجون، اعطاهم ما يحتاجونه وبس وخلاهم يتصرفون. ايضا ثبت فشلها. الدراسات العلمية والتاريخية تثبت ان الناس يحتاجون قائد. حتى في كرة القدم قائد الكرة او الفريق هو المدرب، لكن لما يبدأ اللعب المدرب مش نازل وياهم، لازم حد يقودهم اثناء اللعب، لذلك يحطون كابتن. ما يمكن الاستغناء عن دور القيادة، ولذلك في الحديث من لا امير لهم فالشيطان اميرهم. لازم امير، لازم قائد. واذا كنتم ثلاثة في فلاة حتى في صحراء فامروا احدكم. ما يمكن الاستغناء عن دور القيادة، هذا في النظرية الإسلامية وفي النظرية الغربية اليوم ثبت هذا. كيف سنستطيع أن نصل إلى أهدافنا لو تخيلنا موظفين وقلنا لهم هذا الهدف وبعدنا عن الطريق ما يقودهم أحد؟ كيف سيتم هذا؟ ما يمكن عمليا، دعك من الدراسات المثالية الخيالية، عمليا ثبت أن إذا لم يكن هناك قيادة ستتشتت الجهود وتضيع الإنتاجية. أيضا أنها تدعم القوى الإيجابية، دور القيادة أنها تدعم القوى الإيجابية وتقلص الجوانب السلبية في أي منظمة. لما نقول كلمة منظمة على فكرة نحن نستعملها بمعناها الواسع، تشمل قسم وإدارة ووزارة، شركة، قطاع، دولة، حزب، جماعة، جمعية، كلها نسميها منظمة، بس عشان ما نكرر الأسماء نقول منظمة. أنتم تديرون منظمات أو أجزاء من المنظمات، هل كل أحلامكم تحققت؟ لا، ما في إلا واحد أحلامك كلها تحققت. لماذا لم تتحقق كل أحلامنا؟ في شيء يمنعنا؟ لو كل شيء نريده متوفر لتحققت كل أحلامنا. تخيل نفسك كل ما تريده من مال متوفر لديك، كل ما تريده من وقت متوفر لديك، كل ما تريده من إمكانات بشرية ومؤهلات وقدرات متوفر لديك، كل ما تريده من تكنولوجيا متوفر لديك. واسحب، من يستطيع أن ينافسك؟ الذي يمنعنا من الوصول إلى أهدافنا هو وجود قصور، نقص في بعض الجوانب. كل ما زاد القصور أو إحنا نسميه الجوانب السلبية، كل ما ابتعدنا عن أهدافنا. كل ما قل القصور اقتربنا من أهدافنا. هذا القصور قد يكون فينا وقد يكون حوالينا، يعني نحن نريد لكن القانون لا يسمح. احنا نريد ان ننشئ جامعة في الكويت، حتى الان القانون لا يسمح. نريد ان نساهم في تطوير التعليم بس القانون لا يسمح. فقوة احيانا خارجية، هناك قوة ايجابية وهناك قوة سلبية. دور القائد ان يدعم القوة الايجابية ويقلص قوة السلبية، حتى يستطيع هؤلاء الذين يقودهم ان يؤدوا ادوارهم بشكل فعال. ايضا دور القيادة تنمية وتدريب العاملين. مهما حاولت أن تطور عملك وتقلص الجوانب السلبية وتزيد القوى الإيجابية، مهما حاولت، إذا لم تضع أولويتك البشر لن تنفعك المباني ولن تنفعك الأموال ولن تنفعك التكنولوجيا. ما راح ينفعك أساسا قدر البشر. إذا عندك بشر مؤهلين متطورين سيؤدون أدوارهم بشكل أفضل. ذلك العالم العربي اليوم بدأ شوية يهتم بقضية التدريب. قضية التدريب في أمريكا مثلا تزداد سنويا ميزانيات التدريب في أمريكا 63%. في العالم العربي أول شيء يقصونه قضية التدريب. كيف ستنمو، كيف ستتطور إذا كان البشر على نفس المعلومات ونفس القدرات اللي تعلموها قبل 7 سنين وعشر سنين؟ كيف؟ الطريقة الوحيدة للنمو أن ينمو البشر، عندها سيطوروا الآلات والمباني والأجراءات والخطوات والنماذج وغيره، هم الذين سيتولون تدريب وتطوير هذه الأشياء. خلاصة ما تكلم فيه الغربيين حول خصائص ومهارات القائد الفعال، قالوا الخصائص أنواع، منها خصائص فطرية ذاتية، ذكاء، شجاعة، كرم، حزم، صدق، تواضع، تفاؤل. أيضا صفات أخرى أو خصائص أخرى نسميها شخصية مكتسبة، قضية الإيمان، العلم، ضبط النفس، شعور بالمسؤولية. لا، حتى الإيمان احنا ذكرنا أمر مكتسب، هو صح فطري في الإنسان لكن عمق في النفس الإنسانية وقبول الاتجاه الصحيح في الإيمان في النهاية هو قراره، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هو الذي يستطيع أن يقرر أن يسير على الطريق الصحيح. النضج، الجرأة، الطموح إلى آخره. هناك خصائص اجتماعية، كيف يتعامل مع الآخرين، قضايا اللطف وأدب الحديث والرفق والعدل والمساواة والشورى والمشاركة والعفو، يعني كل هذه معاني مهمة جدا، أن الإنسان إذا توفرت عنده سيستطيع أن يتعامل مع الناس بشكل أفضل، وإذا تعامل معهم بشكل أفضل سيؤثر عليهم ويحركهم نحو الهدف، وهذا هو القيادة. هناك مهارات رئيسية للقائد، طبعا المهارات قابلة للاكتساب، قابلة للتعلم. هل التفكير مهارة من المهارات اللي قابلة للاكتساب؟ طبعا، لذلك احنا ممكن ندرب الناس على التفكير الايجابي والتفكير الابداعي والتفكير المنطقي، ويدرس المنطق وخطواته، ولا لو كان غير قابل للتعليم ما درسه الناس. كذلك التخطيط، الابداع، الابتكار، القدرة على الحلم والتصور، كلها قضايا قابلة للتدريب، قابلة للتطوير، وان كان اصلها موجود في النفس الانسانية لكن صقلها قابل أن يتعلم الإنسان. كل ما زادت مهارة القائد في هذه القضايا، كل ما كان قدرته على تحديد الهدف، تحريك الناس نحو الهدف. بقدراته الاجتماعية سيحرك الناس، وبصفاته الذاتية وبقدراته هذه سيستطيع أن يتصور الهدف ويبلور الهدف ويوضح الهدف بشكل فعال. أيضا من صفاته الأخرى أو من المهارات، مهارات إنسانية، فالعلاقات، الاتصال، فن الاستماع، التحفيز. لاحظوا هذه القضايا كلها قابلة للتعلم. كم مدرسة في العالم العربي تدرس هذه الأشياء؟ من فينا في مراحل الابتدائي والروضة والمتوسط ثانوي درس هذه القضايا؟ من فيكم درس فن الاستماع أو فنون التحفيز كيف تتوقع انه يطلع هؤلاء يتخرجون او حتى في الجامعة يخرج مهندس ويصير رئيس مهندسين ما امر درسوا هذه الاشياء؟ رئيس مهندسين انا افهم على عيني وعلى راسي عنده قدرات فنية، لكن رئيس مهندسين معناه سيقود، وحاجته ليس لقضية التخطيط الهندسي بقدر حاجته لقضايا الاتصال والتفاعل والتحديث. ولذلك ما في علم يدخل في جوانب الانسان المختلفة قدر ما يدخل علم الادارة وعلم النفس، يدخلون في كل جوانب، في الطب، في الهندسة، لأن ما في مؤسسة إلا تحتاج قائد وإدارة. ولذلك من الخلل الكبير اللي يحدث اليوم أن طلبة الجامعة يتخرجون بدون ما يدرسون هذه الأشياء. كإحنا أدخلنا هذه القضايا، هذه السوالف اللي تكلمنا عنها، التخطيط، اتخاذ القرار، الإبداع، العلاقات، الاتصال، فن الاستماع، التحفيز، الكلمات المشجعة، أدخلناها عندنا في المناهج، نبدأ تدريسها من أول ابتدائي. أول ابتدائي بعض الناس يستغرب. ذلك اليوم دخلت علي ولي أمر تضحك مبسوطة، خير؟ قالت تدرس في الجامعة ماجستير وعلمونا فن اتخاذ القرار، فجابت ملخص مال بنتها بصف ثالث ابتدائي في فن اتخاذ القرار وقدمته للأستاذ. الله، رائع، متى لخصت هالتلخيص يا رجل؟ ثالث ابتدائي يدرسون هذه الأشياء الآن. أسف عندنا خلل، عشان نعرف بس حجم الخلل في التعليم في العالم العربي. نطلب من الناس أن يتولوا مناصب ويديرون ولم نعلمهم هذه القضايا. أيضا هناك مهارات نسميها مهارات ثقافية أو فنية أو تخصصية، وجزء منها في الإدارة، وجزء منها تكلمنا عن التنظيم فن القرار، وجزء منها في التخصص نفسه. فالمهندس يحتاج مهارات فنية في الهندسة، والطبيب يحتاج مهارات فنية في الطب، والإعلامي يحتاج كذلك. فإذا هناك مجموعة مهارات، بعضها عام وبعضها خاص حسب المهمة اللي يحتاجها الإنسان. ما زلنا في الكلام العام، سندخل الآن في النظريات.